قال الرئيس الخامس والمجالس والجامع للإمام ابن سواء أبو عيسى عليه رحمة الله ومن والده ومغفرته وعلى الجميع منا السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبإسناد ابن القيم من شيخنا أبو أسامة بن سعد بن بشير الحسيني رحمه حفظه الله تعالى إلى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي قال: أبواب للطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الوضوء مما غيرت النار. وبه إليه قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار ولو من الثور أقل. قال: فقال له ابن عباس: يا أبا هريرة، أنا أتوضأ من الدهن؟ قال: أنا أتوضأ من الحميم. قال: فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا. قال: وفي الباب عن أم حبيبة وأم سلمة وزيد بن ثابت وأبي طلحة وأبي أيوب وأبي موسى. قال: وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار، وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. هذا كان في أول الأمر، يعني الوضوء مما مست النار، يعني مما أنضج على النار، أو يعني طهر على النار، أو أنه لا يؤكل إلا يعني الطهي بالنار. كان هذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك اتنسخ، يعني اتنسخ، ولذلك أبو هريرة كان يعمل به. ولذلك يعني لما سأله ابن عباس قال: يا ابن أخي، إذا سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أضرب له مثلا، ما تتكلم يعني برأيك ولا بفهمك ولا بعقلك ولا تقول له أنه كذا أو كان كذا، يعني ما دام ظاهره واضح، يعني لولا أنه منسوخ يعني لا ينبغي له أن يتكلم معه. لو كان غير منسوخ ما كان ينبغي له أن يتكلم معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ بما يدعو في النار توضا، وقد تجاوز يقول والله يعني انا توضا من كذا، انا توضا من كذا، انا توضا من كذا، فيما لا يضرب المثل ولا يضرب الامثال في احاديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واضح؟ لكن الحديث يعني منسوخ، سيمر علينا ان شاء الله تعالى ان كان هذه روايه مسلم يقول مما مست النار او باب التجديد في ذلك في الاول الصديق رضي الله تعالى عنه هي المضمضة يعني يعني تمرمر النبي صلى الله عليه وسلم اللبن بعد ما شربه وقام للصلاة فتمرمر وقال إن له دسما. يعني شوف الصورة، يعني فيه الدين صح يكون موجود في الفم، يعني يذوق طعمه بأثناء الصلاة، ولذلك تمرمر منه. ولذلك يعني هل هذا الوضوء يعني الوضوء الشرعي يعني المفصل عليه يعني من غسل اليدين يعني كفين والمضمضة والاستنشاق إلى غسل اليدين، أم أنه هذا يعني وضوء لغوي؟ نقل الإمام النووي قال الأئمة الأربعة أو الخلفاء الأربعة ما كانوا يرون ذلك، نقل ذلك، لكن نقله ما عنده إسناد يعني، في كثير من الأحيان الإجماعات هذه يكون نقله يعني بوساطة بوساطة. لا، لكن لما تأتي في آخر الأمر ما يعني ما يكون في وصول الإسناد إلى هؤلاء الذين نسب إليهم هذا الأمر. ولذلك أحمد عنده لابد أن يتوضأ إذا أكل اللحوم الإبل، يعني لابد له أن يتوضأ إذا أكل من اللحوم الإبل هذا عنده وايد. بعض الناس قالوا والله أصلا الوضوء ده واحد يعني أكل لحم إبل زي الفقهاء، ما أعرف من أين جاءوا به، لكنه ما يصح. واحد يعني أحدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم علم انه احدث وما اراد ان يقول يا فلان توضا، قال من اكل لحم ابل فليتوضا. هذا مو صحيح، يعني يلزم الناس جميعا ان يتوضاوا اذا اكلوا من لحوم الابل، والنبي قالوا باعتبار انه واحد احدث. وهذا يعني هو حتى اختلفوا الفقهاء يعني خاصة الشافعي يعني ومالك، لو أربعة خمسة طلع منهم حدث كل واحد ما يصلي مع الآخر، دليل أن كان متيقن صح، وده كان متيقن وده كان متيقن وده كان متيقن وده كان متيقن، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ليه؟ لأنه في يقين أنه واحد أحدث، والأحدث ده ممكن يكون يعني ما حس بنفسه أنه أحدث لأي أمر من الأمور، يعني سهو ولا القبلة ولا أي جانب من الجوانب، واضح؟ وكل واحد متيقن، كل واحد متيقن. في ناس قالوا يعني يلزم كل واحد يتوضأ أحسن، كل واحد لكن على أي حال لو صلى كل واحد بنفسه غرض صحيحة. طيب الأحد الزمن الله إذا علم عند الله سبحانه وتعالى، وإذا ما تيقن فيه ما يأتي من الزمان عليه الصلاة، فهمتم؟ وهذا أشياء يعني تحصل أشياء عنده فيها تفاصيل يعني لا مرة ثانية إن شاء الله تعالى، لكن وجه ما إذا هو فيه صواب شديد أيضا. نعم. الوضوء من مس الذكر. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قال وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وعروة بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قال هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد مثل هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن بشرة. قال أيوب مس ذكر وهل علي يمور الفقهاء وروى أبو أسامة وغير واحد من هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة بهذا. قال وروى هذا الحديث أبو الزناد عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه. قال هو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد نصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وقال وأبو زرعة وقال أبو زرعة حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة عن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد عن بسد بن أبي سفيان عن أم حبيبة. وقال محمد لم يسمع مكحول من عن بسد بن أبي سفيان. قال وروى مكحول عن رجل عن بسد غير هذا الحديث وكأنه لم يرى هذا الحديث صحيحا. والله في اختلاف طويل يعني فيما الإنسان بسد بروب لكن أحبط يعني يتوضأ الأحوط أن يتوضا. الحنفية عندهم ما في يعرف أصلا روى حديث آخر وإن كان فيه كلام يعني إنما هو يطالب منه وإلا إلى سي الكوفة يعني فبعث كان حتى يعني فخذوا ولا حتى يعني سرته ولا حتى العانة ايش علاقة ذلك بالوضوء يعني؟ يعني ما له علاقة بالوضوء. كذلك إذا مس ذكره قطعة. حديث هذا برضه جاء على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بصحيح. والعجيب في الأمر يعني البخاري وأبو عيسى صححوا هذا. يعني ما مس ذكره. والشيخ هو علي بن المديني صح حديث إنما هو بضعة منها بضعة منها ليس فيه يعني وضوء وفي خلاف طويل في هذا المحل. والله علم حتى من عجم عمي أن الإنسان إذا توضأ ومس زوجته هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض الوضوء. ذكروا أربع أشياء يعني إذا قصد ووجد عليه الوضوء وإذا قصد ولم يجد عليه الوضوء وإذا لم يقصد ووجد عليه الوضوء في ثلاثة. إذا قصد ولم يجد لا شيء عليه. إذا لم يقصد ولم يجد فلا شيء عليه. هذا بالمثل بالتفصيل. هذا الشافعي عنده مطلقا يعني ينقض الوضوء حتى لو مس شعره انت حتى لو ان اقلمت اظافر هذه وناولت قد يهود عنده ينقض الوضوء لانه جزء منها ما انه هذا انفصل خلاص يعني ما عنده حاجه انت ما فيه حاجة. ذكر الفقهاء يعني له فرض مسه ينقض الوضوء إنسان عاقل يعني. ما هي إذا مس ذكرك ينقض الوضوء عندنا من العلماء يعني قولا واحدا صح؟ إذا مس ذكر الآخر هذا آخر مس ذكر لأنه حي أو في محله هل ينقض الوضوء؟ لا زي مثلا المرأة هذه عندهم الأربعة هذه أقوال، لكن لو انقطع هذا انفصل على الشافعية عندهم ينقض الوضوء أصلا زي انفصال الشعر انفصال الأظافر وناولتها لزوجة بعد سنة برة ولا رجع وهو متوضي وضوء والأم والأنثى. لكن المالكية عندهم يعتريه أو تعتريه هذه الأقوال الأربعة، هذه الأقوال الأربعة ولو كان منفصلا في هذه الجزئية، هذه الجزئية وصحيح أنه لا ينقض الوضوء إذا كان منقطع. هذا واحد يعني من كبار الأجهمية وحصل هذه الحصلة اللي هو سألوا في المجلس قال يا مولانا والله حضرنا إنسان وقتل القطر وقطع يعني فرجه ولميناه وأنا متوضي شفت القطر وهو ينتقل هلا لا تهمني أرميهم تجاهل ويسود أرميهم التنوط ويجب أن يسأل منه أنه خلاص حضرت الدار كأنه هو الآن يعني حاول أرميهم التنوط يعني تريه يعني الأحكام الأربعة الآن التي ذكرناها في مس المرأة واضح. ولذلك الحديث فيه كلام كان كلام طويل جدا الشافعي ومالك رحمه الله. ها؟ يتذكر من يده من الظاهر كان ما بحاجة؟ بالباطن. لا ما بحاجة، هو عنده الإحساس كله بالظاهر. بالباطن لا بالظاهر. بالباطن. مالك والشافعي يعني مطلقا اذا ما ذكروا احمد كذلك وقال كذا احمد ويسحاق وكذا لكن احمد قال اذا يعني مساه من غير قصد يعني وقعت يده عليه هذا لا ينقض الوضوء بخلاف اذا مسه يعني عمدا او حكاه عمدا او ما شابه ذلك هذا ينقض الوضوء. ويعني الأحوض الإنسان للرغبة وكان حديثي كلام طويل أكثر من ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ترك الوضوء من مس الذكر وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طرق بن علي الحنفي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه. قال وفي الباب عن أبي أمامة قال وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنه لم يروا الوضوء من مس الذكر وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. قال وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. قال وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة. قال وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. قال هو يعني مثلا الخلاف في هذا صححه الإمام علي بن بدر صحح هذا كأنهما بكفتان يعني من ناحية التصحيح أو من ناحية الكلام منهما. الناس برضو تكلموا عن حتى في ذاك الحديث يعني ما قالوا يعني أصلا واختلف عروة ومروان، فأرسلوا رسولا إلى بزرة. من هذا المرسل؟ لما قالوا أصلا يعني مروان أصلا سمعه منه، أصلا سمعه منها، وهؤلاء يقول لما حصل يعني المغالطة أو الخلاف فكأنه في شيء، يعني في شيء، لأن عروة ما في شك أعلم من مروان، وإن كان مروان يعني أفضل من عروة باعتبار أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك حصل هذا يعني الإرسال. من هو المرسل هذا؟ طيب هذا الحديث العظيم من دين وغيره بينهم هذا على هذا، لأنه المرسل معه فالواحد واحد شرطي من شرطي مروان. من هو؟ قال هو يعني من أهل التحمل، يعني إذا كان أصلا واحد ما من أهل التحمل الآن، يعني بس أنت الآن واحد ما من أهل التحمل، ليه فلان فلان فهمت؟ وجاءوا بدأ قالوا قالوا بدأ قول ما بعثوا على جامعة ليه؟ لأنه يقول لي والله ما رسلناه ليه شيخنا فكي ولا فلان معلم. لا لا لا، لازم المرسل يكون معروف. لما أرسل ابن عباس والجماعة يسأل عائشة أرسل إنسان معروف، معروف عنده ومعروف عند الحديث جميعا، لكن لو أرسلت إنسان غير معروف هو العدم واحد، أو أنه محافظ ولا ضامن. قال ما جاءوا بعدين سأل مولانا قال له والله الجماعة يعني قالوا طلق ثلاثة ولا اثنين ولا واحد، فقال يفصل له إذا طلق ثلاثة يكون كذا، وإذا طلق اثنين يكون كذا، وإذا طلق واحد يكون كذا، وإذا استثنى يعني قال لا أنت طالق إلا كذا يكون كذا. هذا العامي والغير حافظ ما يفهم هذا الكلام، يعني يجي يرجع له تقول تسمع مولانا من جديد، هذا ما يعني هذا لا يعتبر يعني من النقل، ما يعني نقله وعدم نقله يعني سواء، يعني عدم. ولذلك هذا مما عدوا لي حديث مروان، ومع ذلك يعني من باب التحرض يعني قاعدين نعمل بحديث هذا مروان، والذي اختلف معه فيه هو ابن الزبير. نعم أحسن الله. قال باب ترك الوضوء من خلال القبلة. وفيه الذي قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيح ومحمد بن غيلان وأبو محمود ومحمود بن غيلان وأبو عمار جميعا قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء. قال وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال وسمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث. وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. قال وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. قال وهذا لا يصح أيضا. قال ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا عن عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. لا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا عن عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب شيء في مسألة القبلة. يعني كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة هذا صحيح في رمضان وفي غير رمضان. حبيب بن أبي ثابت على الثقة لكنه قال لم يسمع من عروة ولم يتفقوا على عدم سماعه من عروة. يعني لم يتفقوا على ذلك وذلك يعني الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك عندهم قول واحد إذا قبل زوجته وهو متوضي عليه أن يتوضأ خلاف للحنفية خلاف لأهل الكوفة عموما أهل الكوفة لا يرون الوضوء من الصلاة ما يرون لأن ما من نواقض والوضوء بخلاف ما ذكر مظنة صح أي مظنة لأنه هو لا يكبر محل الكول محل الشهوة محل كذا محل كذا محل كذا هذا الذكر إذا مسه هذا محل مظنة يعني مظنة الشهوة. القبلة كذلك هي مظنة الشهوة لكن ليست كمظنة الفرض. لذلك هذه القبلة وهم اختلفوا حتى لامستم النساء الآية. آية الغائط والبول أي نعم هذه هي أو لامسهم النساء لامسهم هنا يعني بمعنى مجرد الملامسة هذه ما بعد ذلك ملامسة هي بمعنى الجماع أو لامستم الثاني أو لمستم فكأن مسلم أو لا مسلم ما هو قال فلم تجدوا معهم فتعمهم في الغاية تتيمم لأن ما بمال الوقوف وفي لا مسلم أو لا مسلم هذا بمعنى الجماعة هذا الرأي بمعنى الجماعة إذا أنت أصلا متوضي ولمست أو لامستم النساء ما عليك وضوء لأنه ما في خارج هنا في خارج أو جاء أحد منكم يلقى الغائط أو لامستم النساء الغائط غائب عن خروج بول أو غائب أو خروج حدث وجاء أو راد ويدخل في مضمونه متوضي ونعم أو عقل وذلك صح بأي نوع من الأنواع يا ذا مرة واحدة يا ذا بأي نوع ذا في نوم ذا في سوق ذا في إغماء هذا هو التفصيل يعني الذهاب العقل يبقى لا هنا يعني القبلة قالوا هي أصلا يعني القبلة مظلة الشهوة أصلا يعني مظلة الشهوة وإن لم تكن مثل يعني آلة الرجل يعني فرجة وشبع يعني هذا هو القول يعني هذا هو القول والصحيح أن القبلة لا تنقض الوضوء وصحيح فأن هذا الحديث يعني هو صحيح يعني دعوى أنه لم يسمع من عروة هذه دعوى يعني تحتاج إلى بينة حتى الأكابر يعني اختلفوا في ذلك في نحو إبراهيم التيمي ما عنده رواية عن عائشة أصلا يروى عنها بواسطة هذا ما معتبر يعني كلامه لا يعتبر قال باب الوضوء من القيء والوروعة وبه إليه قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين بن معلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن علي الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صبرت له وضوءه وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة وابن أبي طلحة أصح وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاب قال هو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاب وضوء قال هو قول مالك والشافعي قال وقد جود حسين المعلم هذا الحديث قال وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير قال فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال ولم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة من الرعاف أو من الغير لم يقل من الباطن هذا لما عندنا التراش هذا غير هل هو ناقض للوضوء؟ ما هو ناقض للوضوء هل الرعاف ناقض للوضوء؟ ما هو ناقض للوضوء هل هو الصحيح هذا هو الصحيح لماذا؟ لأنه صحيح أن هذا الحديث بحقيقته ليس يعني مرفوعا أو صحيحا فإن صححه الألباني فإن صححه الناس المتأخرين الناس المتأخرين فلذلك إذا كثر الغي كثيرا منه حتى في الصلاة إذا طلع منه يعني كثير بكة أو بكتين وعمل فيه في عمامته بشرط أن لا يكون متغيرا طبعا الشافعي عنده يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء يعني يقبل من الصلاة ويتمضمض ويقصد يعني هذا الغي الذي خرج منه ما يكفي إلا إذا كان كثيرا هذا يقطع صلاته ويتوضأ وما شابه ذلك ثم يعود إلى صلاته يعني من جديد وأنه يبني عليها الرعاب إذا كثر وما قدر يعني يحبسه يقضي إلى أقرب محل ويقتل الرعاب ويأتي و إذا أدرك الإمام أو كان وحده إن كان وحده يأتي يعني يقول إلى أقرب محل هذا مر علينا يعني في الفقه أقرب محل ما يمشي محل بعيدة إذا في محل قريبة ومشي المحل البعيدة خلاص فضل الصلاة ما يستدبر القبلة إلا لضرورة إلا لضرورة ألا يتكلم ألا على صلاته إن كان يصلي فذل أو يبنى على صلاته مع الإمام مع الإمام يبنى صلاته مع الإمام مع الإمام قال في ركعة يتبقى ركعة حاجة إذا علم يعني هو الركعة الثالثة الركعة الثالثة لما قدر يعني لما تم الركعة الثالثة مع الإمام والرعاب زاد عليه ما قدر وقام مشى لأقرب محل فأثناء ما بيغسل سمع الإمام أنه جاء بالركعة الرابعة وسلم يعمل شنو؟ يتم في محله هذا ما يبقى محله هذا خلاف الجمعة إذا صلى مع الإمام الركعة الأولى وأتمها حصل له الرعاب هذا فاهمين؟ حصل الرعاب هذا بعد ما سجد السجدة الثانية مع الإمام وخرج يخرج إلى أقرب محل ويغسل ولا بد أن يرجع إلى المسجد لماذا؟ لأن الجمعة لا تنعقد ولا تسمى جمعة إلا بشنو؟ في المسجد يبقى هذا مسألة الرعاب ومسألة الغيث هذا هو الراجح هذا هو الراجح الوضعيات هاي نعم في الجمعة ممكن في الجمعة في الجمعة ممكن يكمل في محل جمع الوضعيات لا لا بد أن يدخل إلى المسجد أقرب محل المسجد يعني أقرب محل المسجد الباب ومجرد ما دخل في الباب ينحني شمالا أو يمينا لكي يكمل ركعته أقرب محل ما في زيادة ما في زيادة نعم أحسن الله عليكم قال باب الوضوء بالنبيذ وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه قال وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية غير هذا الحديث قال وقد روى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. إذا ما توضأ يعني وتيمم يكون أعلام الدين الكمة تعم أيها أولا ابتلي بابا وقال إسحاق إذا ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا الحد ضعيف جدا، ولو قيل أنهم منكر لكان يعني أقرب للصواب، يعني أقرب للصواب، لأنه لا يصح فيه هذا الشخص المجهول. ثم عمد على العلم على خلاف هذه الرواية، عمد على العلم وعمد على الحديث، وما نسب إلى سفيان هذا يعني الله أعلم يعني بصحته. وسفيان الثوري لأنه من جماعة الكوفة وليس سفيان من علينا لأنه من أهل مكة، وإن كان أصلا أهله من الكوفة لكنه استقر وأقام بمكة، فهذا سفيان الثوري. وصحته عنه الله أعلم يعني بها، وغيره يعني جماعة الحنفية هؤلاء وجماعة من أهل الكوفة يعني برز لم يجد إلا النبي هذا توضأ به، أو عندهم كل سائل ولو كان لبن هل يتوضأ به؟ أي نعم إذا لم يجد معا. ولذلك يعني كلام يعني قال وقد تجوز حسين المعلم هذا الحديث. قال وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. قال وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن عيسى بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء. قال ولم يذكر فيه الأوزاعية. وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة. قال باب الوضوء للنبي. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه. قال وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له رواية. قال غير هذا الحديث. قال وقد روى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره. وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إليه. وقال وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ونحن شرحناه وبعدين اسمعوه في الشرح يعني إن شاء الله تعالى حتى لا نكرر يعني نسمع الشرح بإذن الله تعالى. وهو الحديث يعني الوضوء بالنبي يعني لا يجوز لا يصح لقول الله تعالى ولم تجدوا معا لقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. واستعمال الماء ذا عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها يعني ما حصل يعني توضا بخلاف الماء. وهذا الحديث عنه ضعيف جدا ولو قيل انه منكر لكان منكرا ولان هذا ما يجب على القران لا يجب على القران ولا السنه. نعم احسن الله اليك. قال باب المنكره من اللبن. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسمة. قال وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة. قال وهذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وقال وهذا عندنا على الاستحباب. قال ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. أي على وجه الاستحباب يعني الحديث ما هو صحيح يعني الحديث أصلا يعني صحيح المتفق عليه وابن داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد إلى آخر يعني من روى من أصحاب الحديث الجماعة له دسما له دسما الدسم يعني معناه اللبن هو الدهن أصلا يقوله الدهن هذا. ولذلك عليه يعني أن يتمضمض يعني من باب الاستحباب وليس من باب الوضوء كما قال الشيخ أبو عيسى التيمي عليه رحمه الله. وهذا الذي قاله جمهور العلماء والفقهاء لم يعبوا فيه بالوضوء الشرعي أو المصطلح عليه عند أهل العلم وأهل الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول قال فلم يرد عليه. قال هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول. قال وقد فسر بعض أهل العلم ذلك. قال وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. قال وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء. قال لا لا لا لا مثلك أن يرد سلام وهو على غير يعني وضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني في بعض الروايات تيمم ضرب على الحائط وتيمم ثم رد السلام يرد السلام وهو يقول، إذا كان هو يقول واحد سلم عليه يعني، فصنع أنه لا يرد عليه. الصحيح أنه لا يرد عليه. وذكر أبو داود يعني باب التيمم في الحضر، باب التيمم في الحضر، أي لأنه في ناس قالوا في الحضر ما يتيمم أصلا، ما يتيمم أصلا لا لفرض ولا لغيره، لا لفرض ولا لغيره، بل التيمم ذا أصلا مفروض يعني في السفر، هذا هو الظاهر من الآية والنص هكذا يعني قاله. ولذلك هنا قال باب التيمم في الحضر، أبو داود قال باب التيمم في الحضر، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بغير فرض، والفقهاء جميعا عندهم لا يتيمم بغير فرض، الفقهاء جميعا الغالب يعني فيهم إلا روايات عن أحمد وإسحاق، يعني ممكن يعني يتيمم في بعض الحالات، زي يعني الإنسان إذا كان يعني متعلم على أنه لا ينام إلا بوضوء، الحديث المتفق عليه، وضوءك فلا. ذكر ابن المنذر عن جماعة من العلماء له أن يتيمم يعني إذا حصل له عارض أو حصل له مرض أو حصل له شيء يعني صادم يصله من ذلك، يعني شبهوه برد السلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تيمم ورد السلام، ورد السلام هذا يعني ليس ممنوعا، يعني جائز على أي حال، وجائز أن يرد السلام من غير وضوء ومن غير طهارة، ولو كان يعني جنبا إلى آخره، إلى آخره، ولو كان جنبا. لأن أبو هريرة لما انخنس من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له بأنه يعني كان على جنابة، قال له المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، ولا يعني يمنع من أنه يذهب إلى السوق، في ناس إذا كان عنده جنابة يقول لك أنا ما أمشي السوق، يمكن لكن الشيطان يضربني ولا ما أعرف إيه، ولا أطع على بول، ولا أطع على ما واحد اغتسل من جنابة، عندهم كده يعني الناس يقول لك قوموا يا شيطان يضربني، هذا مو صحيح. البخاري ذكر في أول الرسائل هذه أن يعني الصحابة كانوا يعني يخرجون وهم على جنابة، يعني على الجنابة للأسواق وما شابه ذلك، ربما يتوضأ، يعني ربما يتوضأ، والوضوء لا يرفع الحدث هذا، صحيح؟ طبعا أنه لا يرفع الحدث حتى في النوم، في النوم لا يرفع الحدث، أو أنه يعني بالنهار أو بالليل يعني جامع أهله وتوضأ، هذا الوضوء لا يرفع الحدث، إنما هو يعني نوع من أنواع الطهارة، يعني الطهارة يعني لا لا لا لا لا لا التي تقلل يعني نوعا ما يعني الجنابة الكبرى يعني، لكن في النهاية أنت لا تصلي به أي صلاة، ولا تدخل المسجد، ولا تطوف به، ولا ولا ولا ولا، كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء أنت لا تفعل ذلك، يعني شيء شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للناس يكون على شيء يعني من من الطعام. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في سؤر الكلب. وبه إليه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال ابن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن يسترات. قال وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال وقد روي هذا الحديث عن غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل. أيوة هذا مثل الكلب مشاء مثل الكلب مثل الهرة يعني ما سوى أعلى الكلب. لكن الهرة هذه الراجح يعني أنها من الطوافين والطوافات عليهم يعني الثور حتى هذا دورها هذا يعني الذي فيها هذا أو خلالها مثل ماء أو بلوغة في اللبن أو في أي شيء هذا ما هو ضارب في الماء إنما المقصود هنا الكلب. يعني إذا ولغ فيه كلب يعني يقصد سبعة مرات أولاهن أو أخراهن يسترات. أخراهن هذا يعني غيره قطع يعني لأنه لو غسل الأخير بالتراب يلزم أن يغسل مرة ثامنة بالماء إلى التراب لأنه وردت هذه الثامنة لكنها يعني خطأ وغلط يعني خطأ وغلط حتى عند مسلم خطأ وغلط يعني من الرواة. هذا حديث حسن صحيح هو حديث صحيح أصلا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكثير من العلماء لم يذكر فيه إذا بلغت فيه الهرة إنها تغسل مرة واحدة يعني لأن هذا الحديث مروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه الهرة يعني هرة يعني في الموطأ يعني بغض النظر على الحديث يعني فيه إرسال أو فيه شيء من القطع يعني الصحابي يعني كان يعني يفتي الإناء للهرة يشرب ويتوضأ منه ويشرب منه لأنها ليست بنجس كل دواب الدواب هذه كلها إذا شربت فيها من الإناء لا يتنجس هذا الخلاف في الكلب الخلاف في الكلب يعني المالكية والبخاري ومعه جماعة من أتباع التابعين ومن التابعين لا يرون يعني نجاسة الكلب يرون أن هذا الغسل أو غسل الإناء نوع من أنواع التعبد ليس فيه يعني مسألة نجاسة أو ما شابه ذلك ولأن رواية البخاري وأوسط الروايات لم يكن فيها ذكر التراب تفصيل الزمان ذكر التراب جاء عند مالك وعند مسلم وهي أصحاب السنة. أيضا البخاري ومسلم يعني متفق عليه يعني يغسله سبع مرات. يغسله سبع مرات ذكرنا قبل كده يعني الكلب المعلم الذي يوصل وتوكل يعني ذبيحته هذه يعني قتل انت عجبت بعد ما قتل ما لأنه معلم ما لا ذبح بس تأكل اللحم هذا ولا ما تأكله؟ تأكله وسامي عندهم رأي يعني قال المحل على عم سبق من هو ال ال ال الكلب يأخذه يقطع قطعة ويرميها ما ورد في النص يعني في النص ما ورد لا في الآية ولا في أكثر الأحاديث الواردة إذا أمسك عليك الكلب الداد روايات علي بن حاتم وأبو سالم الخزني وفلان وفلان وفلان وفلان ما ذكروا أنه يقطع قطعة من هذا اللحم أو القطعة التي مسها بفيه وبأسنانه ولذلك يعني اختلفوا في ذلك اختلفوا في ذلك والأمر فيه سعى يعني والأمر فيه سعى أنا بنفسي يعني لا أتوضأ بهذا الماء وإن كان ذكر البخاري على العلماء وذكر المالكية بأنه يعني يتوضأ بهذا الماء يعني خاصة إذا كان ما في ماء لأنه ماء لأنه ماء حتى سفيان الثوري يعني في معلقات البخاري لما سألوه قال يتوضا منه لماذا؟ لأنه ماء قال ثم يتيمم يتيمم لشنو؟ قال لأن في نفسي شيء نفسي شيء يعني هل هذا يعني يعني لا يتوضا به أو لا يتوضا به؟ ولأنه جمع النصوص بعد الله القرآن وإرسال الكلب وحتى البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرشوا ولم يغسلوا إلى آخره والمرأة التي يعني سقط الكلب بخفها وغير ذلك من الروايات في المتفق عليها أو هو المختلف عليها سواء كان عند البخاري أو عند مسلم أو عند البخاري ومسلم نعم. قال باب ما جاء في سؤل الهرة وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك قال وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قال فجاءت هرة تشرب قال فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح قال هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل الشافعي وأحمد وإسحاق قال لم يروا بسؤل الهرة بأسا قال وهذا أحسن شيء في هذا الباب قال وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ولم يأتي به أحد أتم من مالك هذا الحديث يعني حديث مالك أصلا كل من رواه رواه من طريق مالك رحمه الله جميعا لذلك سورة الهرة صحيح أو صحيح إلا أن يكون على فيها نجاسة الفقهاء قالوا إذا كانت دابة هذه مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم عند اقتصنا ريال ما جاء الحمار شرب هذا الماء وغيرت الماء طعمه أو لونه أو الرائحة. أما بخلاف ذلك لا، بس الخلاف هو في الكلب، الخلاف هو في الكلب. فلذلك يعني هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في الموطأ وأبو داود والترمذي وغيره. قال الترمذي حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، هذا من أصح ما ورد في هذا الباب. قال باب المسح على الخفين. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل له أتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال إبراهيم وكان يعجبهم حديث جرير لأنه لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة. قال وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة والمغيرة وبلال وسعد وأبي أيوب وسلمان وبريدة وعن ابن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرزة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبي أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي ابن عمارة وأبين ابن عمارة. قال حديث جرير حديث حسن صحيح. هذا رواه جماعة يعني حديث متواتر، حديث القوم المسح على الخفين متواتر، البعض في حديث مشاء ويروى. قال يروى عن شهر بن حويش بن قال رأيت جليلا، قال يروى عن شهر بن حوشب قال رأيت جليلا بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله توضأ ومسح على خفين، فقلت له في ذلك؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا خالد بن زياد الترمذي عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير قال وهذا حديث مفسر. قال لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. قال ذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. قال صحيح، لأن جرير حتى من السلام إلى العاشرة أو قبلها بقليل يعني هو يعجبهم حديث جرير، لأنه قالوا لأنه أسلم بعد المائدة. أنتم أغفروا وجوهكم وأيديكم من المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم للكعبين. هنا قصد، ما فيه مسح، سواء كان بالخمر ولا بالنصب، تكلمنا عليها قبل كده. ما في داعي يعني نكرر ونعيد الكلام. الدليل لأنه خلاص أسلم بعد الآية هذه بزمان، 5 سنوات أو 6 سنوات، لأنها تعتبر من أوائل ما نزل المائدة، من أوائل. وفيها أشياء يعني من أواخر ما نزل بعض الأشياء في سورة المائدة، ولذلك تسمى يعني سورة الأحكام، هي أحكام يعني كثيرة جدا. ولذلك كان يعجبهم الإسلام جليل لأنه أسلم يعني بعد المائدة، فيبقى يعني مسح على الخفين بعد نزول المائدة، كما هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. وهذا حديث يعني رواه أمة من الناس، متواتر يعني ليس يعني حديث أحد ولا كذا ولا كذا، وهذا رواه الجماعة الستة، البخاري إلى ابن ماجه. هو المسح على الخفين، لذلك يأتينا ما الخفان هي حاجة ركبة في يدي هذه النهاية الخف، هي حاجة ركبة تكون خف، لا لازم الإنسان يعني يفهم، لازم يفهم. مرة يعني في مستشفى نزلنا الشيخ الشريف الطاهر في هنا دار في الله، مستشفى الغالي كبير جدا. كير واحد جرى ما ذكره وطاعت مساحة، قلت له يا أخي ما تمسح على الشراب. قال لي انت سالتها يعني شيخ عبد الحي، قلت له شيخ عبد الحي ما عليك، واحد مالك هنا الله ينصر دينك. قال الله ينصر دينك صح، انت عالم، ما في حد يقول كلام زي ده يكون عالم. الراي قال لي لكن ما، قلت له اسمع أنا بقول لك كلام واحد واحد، ما هو أي كلام. عبد الحي ما هو عالم ولا هو فقيه، ما قال فقيه مالك ولا قال أي حاجة، قال في هذا المدينة قال تفسير، ما قال فقه. الرأي ذاك أيوة، أنا قال الناس يعني يعرفون الدين وما أعرف الناس الأقوى مولانا بالله عدلة وبالقلبة. أي نعم أولاً. قال باب المسح على الخفين المسافر والمقيم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر 3 وللمقيم يوم. قال وذكر عن يحيى بن معين أنه صح حديث خزيمة بن ثابت في المسح. قال وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد الله بن عبد فيقال عبد الرحمن بن عبد قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وابي بكر وابي هريره وصفوان بن عساد بن عساد وعفن بن مالك وابن عمر وجرير. وقال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم بن ابي النجودي عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عساد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة. قال ولكن من غائط وبول ونوم. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المس. وقال زائدة عن منصور قال كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي. قال فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وقال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهم. قال وقد روي عن بعض أهل العلم أنه لم يوقف في المسح على الخفين. قال وهو قول مالك بن أنس والتوقيت أصح. قال وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. هذا مسألة التوقيت يعني التوقيت المسافر ثلاثة أيام المقيم يوم وليلة هذا أصح شيء. الملك عندهم ما بتوقيت تمشى إلى أن تصيبك جنابة. إن أصابتك جنابة خلاص لا بد أن تخلع الخفين ولا بد أن تغتسل. عند المالكية يعني 7 يوم 8 يوم عندما يسحب يعني كل جمعة يعني إذا كان هو يلبس القف من جمعة إلى جمعة يعني كل جمعة يخلع القف ويتوضأ يتوضأ الوضوء الكامل يعني. قالوا يعني هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب يعني. إذا لو كانت تمسح شهر كامل وما أصابت الجنابة ولا شيء ما عليك حرج يعني. لكن التوقيت هو الصحيح. هذا التوقيت هو الصحيح. عدم التوقيت هذا وإن صححه الألباني يعني قال فيه كثير يعني من الناس ولذلك يعني التوقيت هذا أصح شيء في الباب وكما قال الترمذي روى مالك عدم التوقيت يعني لا يصح يبقى المسألة في المسافر ثلاثة وللمقيم يوم يعني يوم وليلة يعني خمس صلوات. وهذا حديث معروف عند أهل العلم معلوم يعني ما هو مشكوك يعني فيه. وذكر من الحديث الآخر يعني عدم سماع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي إنما سمعه يعني من لسان آخر يعني إذا كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي وحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت هكذا يعني هكذا الحديث. إبراهيم النخعي عنده كثير من المراسيل يعني كثير من المراسيل مرات يقول قال ابن مسعود يعني هذا معروف يعني في المذهب. قال الكوفة وجه الخصوص عندهم يعني مراسيل النخعي عندهم صحيحة حتى مقدمة في بعض الأحيان على كثير من الأحاديث الصحيحة حتى المتفق عليها والمتصلة والتي لم يكن فيها شيء. هذا يعني لأنه عند الزيادة يعني فقيه ليست الزيادة يعني يعني وعول عليها هنا في المحل هذا زيادة الفقه في الرواية بعد ما يحصل فيها وجود الضبط الكامل من هنا ومن هنا واختلفت الرواية مع صحة الإسنادين بعد ذلك يقدم الفقيه الزايد فقها أو يقدم الزايد يعني ضبطا الزايد ضبطا يعني هذا يعني في التلبيح لا في التأسيس تأسيس الحديث يعني أنه يصح بهذا الرجل الفقيه العالم الكبير ولو كان مالك ولا إبراهيم التيمي ولا إبراهيم النخعي أو أي إنسان أو مرسل حتى سعيد بن سيب أو مسروق أو فلان إن لم يكن ما يدل على اتصال هذا الإنسان فمن باب أولى مرسل إبراهيم النخعي لأنه في الأصل لا يروى عن ابن مسعود إلا بواسطة لأنه هو مولود قبل 50 بقليل أول 50 ومات 94 يعني لو قلنا 50 يعني مات 94 كم؟ 44 سنة ولو قلنا أنه يعني في أول 50 يعني كل عمره 50 سنة 50 سنة ما عنده رواية لا عنده رواية عن الناس الأكابر من التابعين ما عنده رواية عنهم الأعلى والأسفل وعيد الصلاة هؤلاء أن يرمز يعني حاجة خفيفة جدا جدا شقة أرمز أصابعك ولا أي حاجة وده اسم المسح على الكفين يبقى هو ناب مناب الوضوء ونايب عن الوضوء هكذا نسبوه لأحمد والله أعلم يعني أنا عندي الله أعلم بصحتي يعني وجوده في مسائل أحمد أو في المذهب بهذه الصورة ما بيدل على أن أحمد يعني قال هذا يعني ولا يدل على أن الإسناد ولو صح أن يكون بهذا المعنى لأنه هو المس على الخفين المس على الخفين يعني جماهير البخاري يقول عليه تحت فوق تحت وأعلى صح؟ أسفل وأعلى تجي أنت بس تقول كذا يعني أربع أصابع من محل أصابعك إلى الآخر هذا ما فيه تحري يعني هذا لو صح عن أحمد يكون يعني خطأ يعني مثل أي خطأ يقول هو أو يخطأ فيه الإمام والفقيه الإمام والفقيه لأنه ليس معصوما ولذلك يعني إنسان يتحرى الصواب حرى الصواب يبقى المشي على ظاهر الخوف نعم أحسن الله قال لهم المسح على الخفين ظاهرهما وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما قال حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة قال لا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره قال هو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن الزناد بن أبي الزناد شو يعني يطعن فيه يعني يطعن فيه كلام يسير يعني فيه كلام يسير وقال ذكروا يعني مغرورا أو تعليقا أو شاهدا من حديث شاهد يعني ليس يعني من علماء يعني جرى التعديل ولا من العلماء الحديث المؤسسين للحديث مع أن أباه من أكابر العلماء أبو الزناد هذا زبير بن ذكوان الذي يقرا على العاقل والذي هو صاحب جوري لأنهم كلاهما من أهل المدينة يرويان كثيرا عن العاقل عن العاقل ويروي عنهما مالك كثيرا عن ابن الزناد وعن الزهري وابن الزناد فلذلك يعني الحديث يعني لا يصح بغض النظر على صحة المعنى يعني صحة المعنى قالوا إيه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد هو البخاري وكان مالك يشير إلى عبد الرحمن يعني يطعن في عبد الرحمن بن أبي الزناد طبعا مالك يعني لا يؤثر فيه يعني لأنه هو قريب من حضر الحديث خاصة إذا توبع خاصة إذا توبع والمسح على الظاهر وهذا هو الصحيح يعني سفيان وأحمد ومن معه من أهل العلم، بس على الظاهر وليس على الظاهر والباطن أو الأعلى أو الأسفل. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب في المسح على الجوربين والنعلين. وبه إليه قال حدثنا حناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم. قالوا به يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثقيلين. قالوا في الباب عن أبي موسى. نعم. يقول مسح على النعلين هذا ما يصح. المسح على النعلين لا يصح لأن البخاري مسلم بغيرهما. قال البخاري باب لا يمسح على النعلين إنما يمسح على الخفين. حديث ابن عمر قال الراوي الذي رأيت بها تصنع أنفان لم أرى أصحابه يعني يصنعون ذلك أو يفعلون ذلك. من ضمن ذلك الأربعة هذه وعندك تلبس النعال فيها أنت وتتوضا فيها. وهو بنفسه نقض إجماع وذكروا يعني الآن العلم يعني ما أعتقد أن هذا كله صحيح في الاثنين ولا ثلاثة الإجماعات التي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية ما أتصور مثل هذا يقول هذا إجماعات هذا يعني ما قرأت يعني في الكتاب يعني في أشياء كثيرة ما هي يعني بالصحيحة ما هي بالصحيحة حتى هو ذكر لما نقل يعني في الكتاب من أحد في مسألة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء إلى آخر الحديث فذكر الحد وذكر فيه يعني مسألة الإجماع وابن تيمية نقل مسألة الإجماع يعني في هذا الحديث معه كان الله ولم يكن معه شيء أو كان الله ولم يكن غيره وغير هذه أصح وإن كانت معه ذات يعني ما يعني ما فيها يعني لا لا لا الأشياء اللي ذكروها يعني بعض الناس وقالوا إنها يعني فيها شبهة يعني كان لم يكن معه أو غيره أو أنت الأول الأول الذي ليس قبله شنو شيء يعني هذه يعني كأنه يعني حصل له فيها وهم يعني لم يكن قبله شيء يعني باحتمال أو معه معه ذات بالذات ما فيها احتمال ما اتخذ الله من ولد المؤمنون صورة المؤمنون وما كان معه من إله إذا لذهب كله ذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض يقول سبحان الله يعني ما كان معه يعني مسألة المعية هذه ليس بأوام يعني أصلا ما معه وأصلا ليس قبله وكذلك ليس بعده وهو نقل يعني ابن حزم يعني في هذا يعني الحديث ذكرناه يعني عرضا في مسائل الإجماعات وذكر النووي برضه عنده كتاب الإجماع ما كلما ذكره إجماع ما كلما ذكره ليس إجماعا وذكر قبله الإمام ابن المنذر وهو أكبر منهم ربما يروى عن الشافعي بواسطة تقريبا معناه متقدم يعني ليس ما ذكره كله في كتابه الإجماع إجماع لأن أي إنسان يعني قابل للخطأ أو الظن يعني حتى لو نقل يعني وجمع من الناس جميعا وقال لأنه هذا إجماع يا أحمد الإمام أحمد رحمه الله قال كلمة وهي ليست على إطلاقها لكن كلمة جليلة. من ادعى الإجماع قال فهو أحد الكاذبين. وما يدريه أن الناس قد اختلفوا. ما أنت أحط أحط مع أن أحمد يقول في أشياء فيها إجماع لأنها أصلا مجمع عليها. عندها نصوص، عندها أدلة، عندها برهان، عندها عمل، عندها كذا. هذه مسائل اللي تسمى يعني إجماع. ولذلك المسألة هي طويلة وعريضة، وأطول من طويلة وأعرض من عريضة. ولذلك لو أحمد هذا جليل يعني، من ادعى الإجماع فهو أحد الكاذبين. ما يدريه، ما يدريه أن الناس اختلفوا أو ما اختلفوا. هل يدريه من؟ ما يستطيع، يعني لا يستطيع يعني أبدا. فلذلك الإنسان يعمل بالأحواط، يعمل بالأحواط. وإن لم تكن عليني فقد يمسح على جوربيني، وإن لم تكن عليني إذا كانا ثخينتين. الجورب جورب، المصنوع على صناعة الخف. وكل أهل الحديث وأهل العلم أنكروا الجورب، قالوا الجورب ده النبي ما ما ما ما ما ما ما ما صنعه ولا عمل به ولا مسح عليه أبدا. أئمة الجرح والتعديل الكبار قال فعلوه الصحابة، قاسوه على الخفين، قاسوه على الخفين هذا الجورب. وقال حتى وإن لم يكن تكن عليه، علينا أن تحت. والخوف أصلا عنده حاجة بتحمله من تحت يا جماعة، فهمت؟ ويساق سياقة. هذا الخف الذي هو من الجلد. انت ممكن تصنع عليه خف من الجلد وما يكون عنده يعني شيالة من تحت، شيالة من تحت من نعلم صح؟ شيالة لهذا الجلد. هدعم الجلد يكون خرج بس، هذا الخرج عالي يكون خرج. فلذلك لا يمسح على الجوربين، قال وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينتين. من الكون إنها كلها مصنوعة من جلد آخر، أو زي ما قال الشافعي عمل له يعني خب من خشب، أو عمل له خب من حديد. لما سد محل الكعبين يرجع عليه وخلاص. عند الخب يعني أن يكون يعني جلدا كما يقول الإمام مالك أو المالكية. المالكية طبعا عندهم لابد أن يكون جلدا، ولا بد أن يكون من مأكول اللحم، مأكول اللحم، ولا بد هذا المأكول اللحم مزكى، زكوا يعني ذبحوه، مش مادة، بل هلا ذبحتوا الإنفاق ألا تبطنوه، إنفاق التزكية، وأن يكون يعني قد دبغ، قد دبغ، شايف؟ أي نعم، ثمانية، عندهم ثمانية شروط، وأن يغطي محل الكعبين الأعلى ده. كل الناس اتفقوا على هذا، وأن يستطيع أن يمشي عليه من غير واسطة. كلهم اتفقوا عليه. حتى ذكر الشوكاني قال الخوف شروطه شرطين، دي أهم حاجة، يغطي محل الفرد ويمشي عليه من غير واسطة، الشرابات والتساخين والأشياء دي يمشي عليها من غير واسطة، يدخل الحمام بالشراب هذا، ويمشي عليه، طيب يحمل النجاسة، طيب أنت تمشي على الشراب هذا ومشيت وطئت يعني غاش، الغاية ده إذا وطئته في الخف أو في النعال، يعني ممكن تصلي في النعال لكن بوضع يعني مش بمسح، الصلاة في النعال ما صحيحة متفق عليها، لكن بالوضوء يعني النعال إذا وجدت فيها الأذى مسحتها على الأرض، الخف إذا وجدت فيه الأذى هذا مسحته على الأرض، السراب هذا هو التساخين إذا وجدت فيه هذا البلد تمسح ولا وما دخل فيه دخل فيه في في في في في قدمك، قدمك زاد من تحت ابتلت، معناه اللي تغسل لا لا لا لا لا لا الخب وتغسل القدم، السراب ده عملته انت خوف هذا لما واحد يدخل في الكويت بالتصوير ده قال لي هو الخوف كده للدرجه دي؟ مش مجلد حاجه انك تلبسها وخلاص؟ قلت له ايش دي بيلبسها وخلاص؟ الرجل بعد يعني اقتنع يعني مع انه حنبلي وسلفي والباني واي حاجه، فلذلك لابد للانسان عبادة دي ما يلعب فيها أصلا. أجيب هنا. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها